أصل الجمال وبن جتر أكوان طه الحبيب الحبيب المصطفى المصطفى أصل الجمال ومن جت الأكوان طه الحبيب الحبيب المصطفى المصطفى روحي الفداء الفداء له وقلبي والحشا ودمي له والنفس والعينان روحي الفداء الفداء له وقلبي والحشا ودمي له والنفس محمد ردد على سمعي حديث محمد نور الوجود وسيد الأكوان ردد على سمعي حديث محمد نور الوجود والسيد الأكوان ردد على سمعي حديث نور الوجود وسيد الأكوان أنا كلما ذكر النبي النبي ذكر النبي المصطفى ذكر النبي المصطفى أنا كلما ذكر النبي المصطفى أنا كلما ذكر النبي طربا أميل طربا أميل طربا أميل كميلتي نشوان أنا الشوال.